المعنى وقيل معناه وما كان مكروه. وما كان مكروه البغوي. اي نعم كلام البغوي وما كان مكروه. لا فتكون لا فتكون إن نافية والمعنى فتكون إن ومع على قراءة عمك السلام فتكون إن نافية والمعنى وما كان أكرم تكمل عند الباوي وما كان أكرم وقيل إن نافية نعم والمعنى وما كان مكروم كمل وقيل إن كان مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال. لا لا وما كان مكرهم بس هذا القول الأول اللي ذكره البغوي. ها؟ البغوي قال معناه وما كان مكرهم. نعم. ثم قال الحسن إن كان مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال. طيب وما كان مكرهم يكون معنى متقارب بعد وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. أين وقيل معناه إن مكرهم لا يزيل أمر محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كمل وما كان مكرهم لتزول منه الجبال هذا. وقال الحسن وقال الحسن إن كان مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال. طيب نضيفة. نعم وقال الحسن نعم. إن كان مكرهم لا تكمل الأولى وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقال الحسن وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أضعف يعني تكمل الآية وما كان مكرهم كان البغوي وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقال الحسن وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لأضعف من أن تزول منه الجبال. طيب ثم المعنى الثالث إن مكرهم لا يؤثر في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولا يزيل أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت كثبوت الجبال. هذا قال وقيل معناه البغوي. أي نعم. طيب وقيل معناه إن مكرهم لا يزيل أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت كثبوت الجبال. طيب وقيل يضاف. نعم وقيل معناه إن مكرهم لا يزيل أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت كثبوت الجبال. أحسن الله إليك. فلا تحمل الله مخبات جبال رسولة إن الله وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. وأنذر الناس يوم يأتيهم كمل وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. قبله نعم وأنذر الناس قوله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. قلت أحسن الله إليك في المناسبة يقول تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء وكل داع إلى الله من أمته تبعا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب وهو يوم القيامة الذي يأتيهم فيه العذاب الشديد ويرونه عيانا فيقول الذين ظلموا أي الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي ربنا أخرنا إلى أجل قريب أي أمهلنا إلى زمن قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أي نجب دعوتك لنا إلى الإيمان ونتبع رسلك فيما جاءونا به وهذا كله لأجل التخلص من العذاب وإلا فهم كذبة في هذا الوعد في هذا الوعد ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولهذا يقال لهم توبيخا وتبكيتا وإنهم لكاذبون